الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ الحمد لله رب العالمين.